غرامي أحلامك يا أحلامي وغرامك يا غرامي بيشاغل أيامي والدنيا اللي أنا فيها بعيونك لياليها والدنيا اللي أنا فيها بعيونك لياليها يا غرامي وأحلامي يا شاغل كمل.